يعقلون. وابن القيم كما تقدم ذكر أن من لا يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله أعظم من مرتكب الكبيرة, أعظم حالا من مرتكب الكبيرة, يعني أعظم ذنبا من الزاني والسارق ونحوهم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على محبة ما يحب الله وعلى بغض ما يبغض الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك. وهكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة أقل عبادة من التابعين, الصحابة عباداتهم أقل من التابعين, والتابعون وتابعوهم قد تكون أكثر عباداتهم أكثر, ولكن الصحابة فاقوهم بالولاء والبراء وبالحب في الله والبغض في الله, بالإيمان الذي في قلوبهم, كما قيل عن أبي بكر: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه, وهو محبة الله, وهي محبة الله ومحبة رسوله, وهي محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين. فإن ذلك كما قال ابن عباس: إنما تنال ولاية الله بالولاء والبراء وبالحب والبغض في الله. بذلك تعلم ما ينجيك من عذاب الله وما يقربك من الله, ومن محبة الله أسباب أن تكثر من النوافل وأن تكثر من الدعاء وأن تكثر من الابتهال والتضرع وأن تدنو مما يحب الله عز وجل ومن عباد الله الصالحين, وأن تبتعد عما يغضب الله وممن يعمل ما يغضب الله. فإن ذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. ولذلك يظهر لك أن ذلك ليس بكثرة الصوم والصلاة مع عدم ذلك, ولكن إذا كان عندك ذلك ثم أكثرت من النوافل من الصلاة والصيام, فإن ذلك يزكو ويربو, وهذا من الأعمال الصالحة التي يثاب المسلم ويجر عليها. ولكن إذا لم يكن عنده هذا الأصل وهو الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله, فإنه على خطر مما ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يتصف بهذه الصفات. والشاهد من هذه الأحاديث ومن الآيات المتقدمة والأحاديث وأن إثبات المحبة لله عز وجل, وأن المؤمنين يحبون الله عز وجل ويحبهم الله خلافا للمبتدعة ممن نفى ذلك وأول ذلك. وأيضا فيه أن محبة الله من أجل العبادات, ومحبة غير الله محبة العبادة, محبة الذل والخضوع أنها من الشرك بالله عز وجل المخرج من الملة. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. ولكن عليك أن تتفطن أنه ليس المقصود بالمحبة الطبيعية أو محبة الولد أو محبة المال، هذه لا تسمى شركا، إنما الذي يسمى شرك هي محبة العبادة، محبة الذل والخضوع الذي يصرفها بعض الناس إلى الأموات أو إلى الغائبين أو إلى الأسياد والأشياخ ونحوهم ممن يخضع لهم ويذل لهم، فهذه هي محبة العبادة التي هي من خصائص الله عز وجل، وصرفها لغير الله من الشرك الأكبر، وما كان دون ذلك فهو إما محرم وإما مباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخص شيئا من الأيام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ترجم البخاري رحمه الله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام شيئا من الأيام بصوم؟ قال: لا. يعني قالت عائشة لا رضي الله عنها وارضاها، تقصد أنه كان يداوم على ما كان يعمل من العبادات، وأنه إذا عمل عملا داوم عليه، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر في بعض الأحيان، يعني كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين، فمن أول كل شهر أو من أيام البيض. المقصود أنه كان يداوم على العبادة إذا عملها، فكان عمله ديما عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حا وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن أبي النوقري عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. ترجم البخاري رحمه الله: بصوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج، وأما الحاج فليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في يوم عرفة بعرفة، وما ذاك إلا لأجل أن يتقوى المسلم على الذكر والدعاء والابتهال وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأذكار الماثورة، فهو سنة لغير الحاج، وأما الحاج فإن السنة أنه لا يصوم. وأما من صام فمنهم من أجاز ذلك، يعني يقول إن النهي أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لبيان الجواز، ومنهم من قال أفطر يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم لأجل ليبين أن من أراد ذلك أن ذلك جائز، ولكن القول الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم، أنه شرب لبيان أنه لا ينبغي الصوم في يوم عرفة بعرفة، ولو جاءت الأحاديث بفضل يوم عرفة، بفضل صيام يوم عرفة، وهو لغير الحاج. وأما الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرأة من الناس ليعلمهم أنه ليس من السنة الصيام في عرفة، وشرب مرأة من الناس ليعلمهم بذلك. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يسن للحاج أن يصوم حتى ولو لم يشق عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب المرأة من الناس يعلمهم أنه لا يحسن الصوم في يوم عرفة ولا يحرم الصوم، وإنما هو خلاف السنة، إنما السنة في صيام يوم عرفة لغير حاج، وأما الحاج فلا يسن له الصوم. في أخت مريضة ومرضه هو مس من الجن، ومرضها مس من الجن، ولسنها وأكثر أذهب بها إلى شيوخ يقرؤون عليها القرآن، ويتكلم هذا الجن ويقول هو بسحر، ويقول هو واحد، ويقول هو سبعة من الجن في جسد أختي، ولقد تعبت. ما هو رأيك في هذا الموضوع، وما هو العلاج السريع؟ أنني قد فقت الأمل، ولقد نصحوني يذهب إلى المغرب لكي يفك السحر هناك، ولكن أعلم أن السحر حرام. الله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالمرض لا بأس بعلاجه بالأشياء الواردة من الأذكار، الواردة من الكتاب والسنة، أو بالأدوية المباحة. وما سوى ذلك فلا يحل للمسلم أن يعمله. وأما قولهم إن بها سبعة أو بها واحد، فهذا قد يكون من الكذب، لأنه ما يؤمن عليهم الكذب. وقولهم بها واحد أو بها سبعة أو بها بس أو ليس بها مس، هذا قد يكون وقد لا يكون، هذا قد يكون أن بها مس وقد لا يكون أن بها مس، وقد يكون أن بها واحد وقد يكون بها أكثر. وهذا يعني ليس بكلام يعني ثابت، أو أنه لازم أي لابد لا يكون صحيح، هذا قد يكون كذب، وقد يكون لا أصل له، وقد تكون ليست بمسحورة. ولكن عليك أن تسلك في ذلك، أن تقرأ عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تذهب إلى من تثق فيه من القراء الذين يقرؤون بالرقية المشروعة، يرقون بالرقية المشروعة من الكتاب والسنة، فهذا من العلاج. وكذلك من الأدوية المباحة الذي ذكرها ليث بن أبي سليم، أن تقرأ آيات السحر التي ذكرها في فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، تقرأ آيات السحر في إناء فيه ماء وتصب على رأس المسحور، أو أن يدق أن تدق سبع ورقات من سدر وأن تضيف إليها ماء، وأن تقرأ آية الكرسي، أو القارئ يقرأ آية الكرسي في هذا الماء، وأن تشرب منه وبعد ذلك تعمم البدن بهذا الماء. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله في باب ما جاء في النشرة. عليك أن تشتري هذا الكتاب لعلك أن تنتفع به في أبواب أيضا غير هذا الباب، وأن ترجع إلى باب ما جاء في النشرة. فحل السحر بالسحر حرام، حل السحر بالسحر حرام، ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المنجمين ولا إلى العرافين، حتى ولو انتفعت ولو شفيت، ولو شفيت ما يجوز لك أن تذهب إليه، لأن الشياطين يؤذون المسلم لأجل أن يذهب ويشرك بالله. ولذلك قال ابن عباس لزوجته، ابن مسعود لزوجته لما قالت له إني أختلف إلى فلان يرقع عيني، لأنها كانت تقذف، فإذا قرأ فلان عليها سكنت. قال ذاك الشيطان ينخسها بيده، يريد أن تذهبي إلى هذا اليهودي. وكذلك الشياطين إذا آذوا المسلم، إذا آذوا المسلم بشيء من الأشياء ثم لجأ إلى السحرة والكهان والمنجمين، فهذا غرضهم وهذا مطلوبهم، أنك تسأم وأنك تلجأ إليهم. لكن المطلوب أنك تلجأ إلى الله وأن تنيب إلى الله وأن تكثر من دعاء الله عز وجل، والله عز وجل قريب مجيب. قل أن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فأنت إذا لجأت إلى الله وأنبت إلى الله وتعرضت لنفحات الله وعلم الله صدقك وعلم الله إخلاصك جعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكن إذا أذيت في الله ثم لجأت إلى غير الله، هذا عياذا بالله من الانتكاس، وهذا هو غرض الشياطين، وسوف يؤذونك مرة بعد مرة، يؤذونك في نفسك ويؤذونك في ولدك، لأن هذا بقضاء الله وقدره، الإذن القدري، بإذن الله الكوني القدري. وهذا كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني فإذا أوذي في الله أصابه لو يعني ويدخل في هذا من أصابه مرض ينتكس على عقبيه ويذهب إلى السحرة والمنجمين عياذا بالله من ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يقول أنا موحد وأنا ما أرغب في الكهنة والمنجمين والمشعوذين، يعبد الله على حرف على جانب هو في السعة، وما دام أنه ما أصابه شيء ولا ألم به شيء ولا نزل به كرب هو يعبد الله. ولكن إذا أصابه ما أصابه نكص على عقبي عياذا بالله ولجأ إلى السحرة والكهان والمنجمين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني من الفتنة هذه، يعني كأن يصاب بسحر ونحو، نسأل الله السلامة والعافية، هذه من الفتنة. فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني إن أصابك خير فأنت تعبد الله وتوحد، وإن أصابك شر تنكس على عقبيك. فعليك أن تدبر هذه الآيات وأن تتقي الله عز وجل ولا تذهب إلى السحرة والكهان والمنجمين، وأن تلجأ إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا تستعجل ولا تستبطئ الإجابة، واعمل الأسباب المشروعة، واعلم أنك تثاب وأنك تؤجر، فاحتسب واصبر ولا يضيع شيء، ولا تستبطئ الإجابة ولا تسأم ولا تمل من سؤال الله عز وجل ودعائه. بعض الناس يصلون النافلة في الممرات التي تؤدي إلى أعطان، أمر أحد بين يديهم منعوه، فما الحكم؟ هل يجوز المرور بين أيديهم أم ماذا؟ المرور بين يدي المصلي وسترته، إذا كان له سترة فلا يمر بين يدي المصلي وسترته، هذا في غير الحرم. وأما الحرم فمن الفقهاء من رخص في ذلك عملا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا فكان لا يرد من مر بين يديه، أي في الحرم لا يرد من مر بين يديه. هذا احتج به الفقهاء رحمهم الله على أن هذا من خصائص الحرم، فكان لا يرد من مر بين يديه، وفي الصحيح. لكن منهم من أول ذلك فقال لا يرد من مر بين يديه وراء السترة، ومنهم من أخذ بظاهره أنه لا يرد من مر بين يديه، أي بينه وبين السترة، لذلك قالوا بجواز ذلك، وأنه لا يرد من مر بين يدي المصلي وسترة. كل الحرم هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله، والله تعالى أعلم بالصواب. ولكن أيضا الذي له حرمة الذي يصلي إلى سترة هذا يصير أشد، وأما الذي يصلي إلى غير سترة فأيضا يعلم المسلم أنه إذا كان مع الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يؤثر مرور المار بين يدي المصلي إذا كان ماموما. وأما إذا كان غير ماموم فإنه ما يقطع الصلاة الرجل، وأما المرأة ففيها الخلاف، منهم من قال يقطع الصلاة عملا بالحديث تقطع الصلاة أي يستأنفها من جديد، ومنهم من قال لا تقطع الصلاة وإنما هو نقصان ثوابها ونحو ذلك. وظهر والله تعالى أعلم أن المرأة تقطع الصلاة إذا كان يصلي وحده، ولكن هذا في غير الحرم على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة. أنا رجل معتكف بالحرم، زوجتي موجودة بمكة وتريدني أن أحضرها إلى الحرم بعد العصر، وإعادتها للمنزل بعد التهجد، فهل يمكنني أن أفعل ذلك مع أنني لم أشترط ذلك باعتكافي؟ لو أتت إليك زوجتك واحتاجت إلى أن تذهب بها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فجاز ذلك. وأما كون المسلم يتخذ ذلك عادة، يعني في كل يوم يذهب يأتي بها ويذهب بها إلى يردها، فهذا مما ينهى في الاعتكاف، لأنه ليس بضرورة هذا. وأيضا مجيئها إلى الصلاة في الحرم قد يكون بيتها أفضل لها، صلاتها في بيتها قد تكون أفضل من إتيانها، وأنت أيضا لم تشترط ذلك، فعليك أن تلزم معتكفك وأن لا تذهب وتجي إلا لأشياء ضرورية. اللهم لو جاءت إليك وأرادت أن تردها إلى بيتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته امرأة من نسائه، زارته فذهب وقلبها إلى بيتها، فذلك جائز. أما كون يتخذ ذلك مرارا وتكرارا هذا أظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي للمعتكف أن يفعل ذلك ما دام أنه لم يشترط. وإلا الفقهاء رحمهم الله يقولون في مثل هذه إذا اشترط جاز له ذلك، يعني ينوي أنه يفعل ذلك حينما يدخل معتكفا. ما حكم صلاة من لم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وكيف تكون صلاة الجنازة؟ إذا تمكن صلاة في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وبعد الثالثة الرابعة يسلم، هذه صلاة الجنازة. هل إمكان ذكر بعض علامات محبة العبد لله سبحانه وتعالى؟ علامات محبة العبد لله عز وجل, محبة العبد لله هي ما تقدم, أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله, وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذه من علامة محبة الله, أذلة على المؤمنين يعني ذليل بين يدي المؤمنين, أعزة على الكافرين يعني غليظ على الكافرين, شديد على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه من علامة محبة الله, أن يكون الله عز وجل في قلبه يحب الله في قلبه, وهو يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله, وهذه هي علامة محبة الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبونه, فصفاتهم أذلة على المؤمنين, أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هل هناك فرق بين أهل البدع والذي يخالف السنة؟ إن أردت بالذي يخالف السنة يعني ما يعمل السنة, هذا ما يسمى مبتدع, يسمى متساهل. الذي ما يعمل بالسنن يعني بالنوافل هذا ما يسمى مبتدع. أما المبتدع هو الذي يزيد في الدين, يزيد باعتقاد أو بقول أو بعمل, يعني اعتقاد كاعتقاد الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض ونحوهم, هؤلاء مبتدع لأنهم زادوا في الاعتقاد أو في القول عبادات تسبيحات وأذكار وأشياء ما وردت, هذه بدعة قول, أو عمل صلاة يصلي صلوات ما وردت ولا أثرت كما نشاهد من بعض الناس, سجدات يسجدونها وأفعال يفعلونها ما أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الرسول, وهذه من البدع. أما كون مخالف اللي خالف السنة يعني معنى ما يعمل بالسنة أو ما يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عن النواهي فهذا يعتبر من العصاة, هذا يعتبر من العصاة. إنما المبتدع الذي يزيد في الدين في اعتقاد أو في قول أو في عمل, ولو اجتهد ولو رأى أنه يعبد الله ويعمل بطاعة الله, نشاهد من الناس من يسجد سجدات الآن يصلي ثم يسجد بدون شيء أو يعمل أعمال حركات ما أمر بها, هذه من البدع. معتقدات الصوفيين الاتحادية والوجودية ما المقصود بينهم؟ الاتحاد يعني هم الذين أهل الوحدة, هم الذي هم عياذا بالله هم هذا يعني اعتقادهم هذا كفر بالله عز وجل, وهم كل ما يعبدونه يقول هو الله, هم كل ما يعبدونه يقولون هو الله, ولذلك يقول لا موجود لا معبود في الوجود إلا الله, لا معبود في الوجود إلا الله. فعليك أن تنتبه لهذا الخطأ, فقد تقول عن غير قصد إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله تقول لا معبود في الوجود إلا الله, لأنك خطأ, لا معبود بحق إلا الله. هم يقولون لا معبود في الوجود يعني إن عبدت الشجرة فأنت عبدت الله, وإن عبدت الحجر فأنت عبدت الله, وإن عبدت الشخص فأنت عبدت الله, وإن عبدت كذا وكذا فأنت عبدت الله. يقول كل وجود الوجود هو الله, كل ما في الوجود هو الله, هذا من الكفر بالله عز وجل. إذا كان المرء يريد العودة إلى بلدي بعد الظهر ويريد جمع تقديم, هل يصلي الظهر مع الجماعة ويصلي العصر قصرا أم يصلي الظهر والعصر قصرا؟ إذا أقام في مكة أكثر من 4 أيام فهو له حكم المقيم, فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع كما قرر ذلك الفقهاء رحمهم الله. وإذا أردت أن تسافر وأنت أقمت في مكة أكثر من 4 أيام فلا يحل لك الجمع بدون عذر ولا يحل لك القصر، لأن هذا له حكم المقيم. فأنت إذا تصلي الظهر مع المسلمين هنا، وإذا سافرت صلي العصر في الطريق قصرا. نعم، هذا تكلم على العلم عليه وطالوا، هذا شيء ليس يعني بغريب ولا بجديد هذا البحث، لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم على إقامة ولا بد من ضابط للسفر، وهذا الذي قرره العلماء رحمهم الله من المحققين، قالوا لا بد من تقييد للسفر، وإلا من ضبط لا ينضبط إلا بتقييد. فإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإقامته في تبوك وفعل ابن عمر 3 أشهر يقصر، كل هذه نعم كل هذه معروفة، إلا أنهم قالوا إنهم ما عزموا على إقامة ولا جزموا على إقامة، وإنما هم ينتظرون الحائل يذهب ثم يسافرون، فمن كان كذلك فهو كما كان.